أيها الإخوة الأحباب، ونعيش الآن مع مسك الختام، مع قائد مصر الأول وفضيلة الشيخ رابط مصطفى الوش. Oh, yeah. الزهر. فتح والنبي يا أولاد. واتقوا الله لعلكم. ليه يركبه يا لسه بدري يا مش والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.